بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 22. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى ما زال الكلام موصولا في التعليق على الرسالة الفقهية لابن أبي زيد رحمه الله، وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: ويجعل يديه في تشهده على فخذيه، ويقبض أصابع يده اليمنى، ويبسط السبابة يشير بها، وقد نصب حرفها إلى وجهه. المؤلف عليه رحمة الله ما زال يتكلم عن صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وماذا يصنع المصلي في صلاته. فذكر هنا أن السنة عند جلوسه أن يجعل يديه على الفخذين، يعني في حال التشهد، وبين أن السنة أن يقبض أصابع يده اليمنى ويبسط السبابة يشير بها. يريد بذلك ويشير رحمه الله إلى سنية الإشارة في التشهد. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في الصحيح وفي غيره عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان السنة في الإشارة، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر، وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير. فحديث عبد الله بن الزبير أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا صلى عليه الصلاة والسلام وقعد في صلاته عليه الصلاة والسلام، قال: وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، ثم قال: وأشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته. إذن هذا الحديث في صحيح مسلم، وهو حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير بإصبعه السبابة. وجاء أيضا من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه عليه الصلاة والسلام، ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها. وهذا هو المقصود بالإشارة، رفع الإصبع، كما أشار المؤلف عليه رحمة الله أنه يبسط السبابة، وهذا هو المراد بقول ابن عمر: ورفع إصبعه اليمنى، يعني السبابة، لأنها هي التي تلي الإبهام. قال: فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها. وجاء أيضا من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، كما عند الترمذي في جامعه، وكذلك أخرجه أبو داود في سننه، وفيه أنه ذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء إلى الجلوس وجاء إلى التشهد قال: فافترش رجله اليسرى، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى، وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بإصبعه. وهذا ما قرره أيضا المؤلف، أنه يجعل يديه على فخذيه ويقبض أصابع يده اليمنى. إذن هذه الأحاديث فيها السنة تدل على مشروعية الإشارة، وهذه الإشارة سنة، والعلماء على ذلك، حتى إن بعضهم يقول هذا مذهب الجماهير من العلماء، أنه كان يشير عليه الصلاة والسلام بإصبعه في التشهد، لكن هناك خلاف يسير في وقت الإشارة، يعني ما خالفوا في أصل الإشارة، لم يخالفوا في أصل الإشارة إلا ما جاء عن بعض الأحناف، أما الجماهير من العلماء فهم على هذا، هم على هذا أن السنة هي الإشارة في الصلاة. وكذلك المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر السنة في الإشارة قال واختلف في تحريكها، يعني الإشارة الذي هو رفع الإصبع هذا شيء مقرر، لكن بقي ما يتعلق بتحريك الإصبع. المؤلف أشار إلى الخلاف فقال رحمه الله واختلف في تحريكها، فقيل يعتقد بالإشارة بها أن الله إله واحد، ويتأول من يحركها أنها مقمعة للشيطان، وهذا جاء في بعض الأحاديث، مقمعة للشيطان يعني أنها تقمع الشيطان وأنها شديدة على الشيطان، وهذا جاء في بعض الأحاديث حسنها الإمام الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر بعض الأحاديث وصححها رحمه الله تشير إلى أن رفع الأصبع في الصلاة تقمع الشيطان. وهذه الأحاديث وإن كان فيها مقال عند البعض إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله كما أشرت رأى أنها حسنة، كما عند ابن أبي شيبة وعند غيره وعند أحمد، وفيها لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة. وذكر أيضا المؤلف أن هناك خلاف في التحريك، نعم هناك خلاف في تحريك الأصبع. الإشارة عرفنا أن الكل أو الأكثر والجماهير على أنها سنة، لكن تحريك الأصبع هل هي سنة؟ طائفة من أهل العلم تذهب إلى استحباب التحريك، وهذا هو المعتمد في الحقيقة عند المالكية، وهو قول عند الشافعية والحنابلة، وطائفة تذهب إلى الكراهة، وهذا أيضا عند الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة، وانتصر له ابن حزم أن تحريك الإصبع في الصلاة مكروه. هذه أشهر الأقوال في هذه المسألة، القول بالاستحباب والقول بالكراهة. الذين استحبوا ذلك استدلوا بحديث وائل بن حجر، وهو حديث مشهور أخرجه النسائي وأخرجه أحمد في المسند وصححه جمع من أهل العلم، وفي هذا الحديث ذكر التحريك وأنه يحركها ويدعو بها. وجاء من حديث ابن عمر عند البيهقي أن تحريك الإصبع في الصلاة مذعرة للشيطان، فنص على لفظ التحريك. وجاء عن ابن عباس من قوله أن التحريك قال فيه ابن عباس ذلك الإخلاص، كما عند عبد الرزاق في المصنف. وفي الحقيقة عندما تنظر في هذه النصوص ستجد أن أكثر هذه النصوص بل كل هذه النصوص لا تصح، سواء المرفوع منها أو الموقوف، لم يصح في التحريك شيء ظاهر وواضح. فحديث وائل بن حجر تفرد بهذه الزيادة زائدة ابن قدامة، والجمع الكبير من الحفاظ والأئمة يخالفونه، ورأى الأئمة الكبار أن هذه شاذة ولا تصح. لهذا من أسباب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في الآثار، هل صحت أو لم تصح. فمن صحح قال سنة، ومن حكم عليها بالشذوذ والضعف قال لا يشرع التحريك، إنما يكتفى بالإشارة. والأمر يسير في الحقيقة، يعني لو حرك الإنسان وأخذ بتصحيح بعض أهل العلم كالإمام الألباني وغيره فلا ينكر عليه، ولا سيما أن بعضهم يرى أن هذا قول الأكثر، وإذا لم يفعل ذلك لضعف النصوص فكذلك هذا مذهب معروف ومشهور. لكن من تجرد ونظر في النصوص سيجد أن أكثر الأحاديث والنصوص الصحيحة الصريحة هي الأحاديث التي فيها الإشارة ولم يأتي فيها ذكر التحريك، فتدل هذه النصوص على أنه كان يشير بيده فقط ولم يأتي التحريك. هذا الذي جعل من يقول إن التحريك مكروه أو لا يشرع أنه لا يعقل أن هؤلاء كلهم يروون الأحاديث ويذكرون أنه كان يشير بإصبعه ولا يذكرون التحريك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يحركها لما أهمل هؤلاء وهم العدد الكبير عن ذكر التحريك، لا سيما أن الروايات في صحيح مسلم من حديث ابن الزبير ومن حديث ابن عمر ومن حديث أبي حميد، بل جاء في حديث أبي حميد في الصحيح ومعه 10 من الصحابة وأقروه على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوه في حديثه ولم يذكر التحريك. فمع ذلك كما أشرت الذي تطمئن إليه النفس أن القول بالضعف هو القوي في هذا. ثم قال رحمه الله: وأحسب تأويل ذلك أن يذكر بذلك من أمر الصلاة ما يمنعه إن شاء الله عن السهو. يعني يريد أن يشير إلى ما هي الحكمة من الإشارة وما هي الحكمة من التحريك على القول بالتحريك، أنك يمنعك ذلك من السهو في صلاتك، تشير بإصبعك وهي إشارة إلى التوحيد، وكما قال المؤلف هي مقمعة للشيطان، وكما جاء في الحديث المرفوع الذي حسنه الألباني لهي أشد على الشيطان من الحديد، وكما جاء في أثر ابن عمر وإن كان فيه ضعف أنها مذعرة للشيطان. هذا كله يبين ما قاله المؤلف أيضا أنه يمنعه من السهو ويمنعه من الشغل عنها، خاصة إذا عرفنا أنه جاء في بعض الأحاديث أن السنة أن ينظر إلى السبابة في حال التشهد، يعني إذا رفع وأشار بسبابته ينظر إليها، وهذا كما أشرنا يمنعه من السهو في صلاته، وهذا ما قرره المؤلف. ثم قال رحمه الله: ويبسط يده اليسرى على فخذه الأيسر ولا يحركها ولا يشور بها. يعني اليسرى لا يشرع أن يحرك يده ولا إصبعه، إنما التحريك والإشارة على القول بها إنما هي لليمنى وهي الإصبع السبابة. ثم قال رحمه الله: ويستحب الذكر بإثر الصلوات، يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه السنة في الذكر بعد الصلاة، يعني إذا انتهى من صلاته فيدعو بهذه الأدعية والأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل، ويقول ما ذكره المؤلف. معروف أن هناك دعاء الذي هو قبل السلام، وهذا متفق عليه أنه يستحب له أن يدعو الله سبحانه وتعالى قبل أن يسلم. قد جاء التعوذ من 4، أن يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء في صحيح مسلم أنه أمر بذلك، لكن هذا الأمر للإرشاد وليس للوجوب. إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، فذكر الاستعاذة من جهنم ومن القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أما ما ذكره المؤلف فهو يتعلق بالذكر بعد الصلاة، وذكر أن فيه مسألتين، أو ذكر أنه يسبح 33 ويحمد الله عز وجل 33 ويكبر 33. هذا اتفق عليه العلماء، وهو أنه يستحب الذكر بعد الصلاة المكتوبة، وهذا الاستحباب للكل، للإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والمسافر، كل من صلى صلاة مكتوبة يستحب له هذا الذكر بعد الصلاة. ولهذا في صحيح البخاري ابن عباس رضي الله عنه يقول في قوله تعالى: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، قال: أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها، يعني الصلوات الخمس المكتوبة. وجاء كذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس أيضا أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن ابن عباس كان يعرف ذلك، إذا انصرفوا حينما يسمع هذا الصوت ورفع الصوت بالذكر. والحديث المشهور الذي في الصحيحين لما جاء الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات. الدثور المقصود به المال الكثير، جمع دثر، والدثر هو المال الكثير. فجاءوا يشتكون يقولون أهل الأموال يعني يتصدقون ويفعلون الخيرات بأموالهم، فذهبوا بالأجور وهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمهم ماذا علمهم؟ علمهم شيئا ينتفعون به، وأنه لن يدركهم أحد إذا حافظوا على هذا الأمر. فما هو؟ التسبيح والتحميد والتكبير. قال لهم تسبحون وتحمدون وتكبرون، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. ففعلوا ذلك رضي الله عنهم، لكن بلغ أهل الدثور ما يصنعه هؤلاء فسابقوهم إليه. هذه الأحاديث تدل على استحباب الذكر بعد الصلوات، لكن بقي ما هي صفة الذكر بعد الصلاة؟ المؤلف ذكر أنه 33. ماذا قال؟ قال يسبح الله 33 ويحمد الله 33. هذه صفة من الصفات. وقبل ذلك، وقبل أن يسبح ويحمد ويحمد الله، جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاته استغفر 3 ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، كما جاء في صحيح مسلم. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أنه كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وجاء من حديث عبد الله بن الزبير أيضا في صحيح مسلم أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إذن هذه كلها من الأذكار التي تقال بعد المكتوبة. أما بالنسبة لما ذكره المؤلف فهذا جاء في حديث أبي هريرة، وفيه قال تسبحون وتحمدون وتكبرون، ثم ذكر 33. إذن هذا جاءت به السنة، وهي صفة من الصفات، التسبيح 33 والتحميد أيضا 33 والتكبير 33. ثم يختم بالمئة بأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء في البخاري وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم ذكر الثواب لمن فعل ذلك، قال غفرت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. الصفة الثانية هو التسبيح 33 أيضا، والتحميد 33، والتكبير 34، فيكون المجموع 100. وهذا ما جاء في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهن معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة، وذكر ذلك عليه الصلاة والسلام 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة التسبيح 10 مرات، والتحميد 10 مرات، والتكبير 10 مرات. وهذا جاء في صحيح البخاري في قصة أيضا الفقراء الذين جاءوا، وقد ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات في البخاري قال تسبحون في دبر كل صلاة 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10. وكذلك من الصفات ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة التسبيح 25 والتحميد 25 والتكبير 25 والتهليل 25، صارت 100 كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، كما عند الترمذي في جامعه وعند النسائي. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ذلك، أن يسبحوا دبر كل صلاة 25 تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل. قال لهم فاجعلوها 25 واجعلوا التهليل معهن، بعد أن علمهم سنة 33 في التحميد وفي التسبيح والتكبير. لما جاء إلى التكبير علمهم أن يقولوا 34، وهذه ذكرناها هي صفة من الصفات وجاء دليلها في صحيح مسلم. ثم لما علمهم قال فاجعلوها 25 واجعلوا التهليل معهن، فيعني يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقول هذا 25 25 وهكذا إلى أن ينتهي فتكون 100. ومن السنة أيضا أن يقرأ آية الكرسي كما جاء في الحديث الصحيح، وجاء كذلك أنه يقرأ المعوذتين كما عند الترمذي وعند أبي داود في سننه، ما تعود متعود بهن إلا أعاذه الله عز وجل. وجاء في حديث عقبة بن عامر أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة، دبر كل صلاة. إذن هذه السنن، وإن كان المؤلف لم يستوعب ذلك وانتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بصلاة الصبح، لأن الكلام ما زال في صلاة الصبح. قال: ويستحب بإثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها، وليس بواجب. معنى ذلك رحمه الله أن السنة بعد صلاة الفجر إذا سبحت أنك تبقى في الذكر وفي الاستغفار وكذلك في التسبيح والدعاء إلى طلوع الشمس. وقد جاء هذا في أحاديث صحيحة، ومن ذلكم حديث جويرية أنها رضي الله عنها كانت تذكر الله عز وجل، والحديث في صحيح مسلم، وذكرت أنها في صلاة الفجر. قالت: مرة بي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر أو في صلاة الغدات، فقال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. ففي هذا الحديث أن جويرية لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها وهي في مسجدها، يعني في مكانها الذي صلت فيه في بيتها، فرجع بعد أن أضحى، أطالت في الجلوس رضي الله عنها وهي جالسة في مكانها، فقال لها: ما زلت على الحال الذي فارقتك عليه؟ فقالت: نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت لا وزنتهن. ثم ذكر هذا: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. والأحاديث كثيرة في هذا، منها ما جاء أيضا في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذي يبقى في مصلاه بعد صلاة الفجر له أجر حجة وعمرة تامة، قد حسنه الإمام الألباني. ولفظه كما عند الترمذي في جامعه، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الغداة في جماعة، يعني صلاة الفجر، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. إذن هذا الذي قصده المؤلف بالدعاء إلى طلوع الشمس، لأنه يبقى ويدعو ويدعو بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس وارتفعت قام وصلى ركعتين. قال بعد ذلك: ويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح بعد الفجر، يقرأ في كل ركعة بأم القرآن يسرها. المراد هنا بركعتي الفجر السنة، سنة الفجر. والمراد أيضا بقوله بعد الفجر أي بعد طلوع الفجر، إذا دخل الوقت صلى هذه السنة. وذكر أن السنة أنه يقرأ في كل ركعة بأم القرآن ويقرأها سرا. أما بالنسبة لسنة الفجر فالأحاديث كثيرة، ومن نظر في النصوص وجمع الأحاديث والآثار سيجد أن هناك نصوص جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف ركعتي الفجر، حتى إن عائشة رضي الله عنها جاء عنها أنها كانت تقول: كان يخفف عليه الصلاة والسلام الركعتين قبل صلاة الفجر حتى إني لأقول: هل قرأ بأم القرآن؟ كما في الصحيحين. وليس المراد أنه لم يقرأ أم القرآن، بل كان يقرأ بأم القرآن ويقرأ بشيء كما سيأتي، لكن أرادت رضي الله عنها لشدة التخفيف في غير السنن الأخرى. وجاء أنه كان يقرأ: قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، ويقرأ كذلك: قل هو الله أحد في الركعة الثانية. أما التخفيف فهذا ثابت، وكان دائما في النصوص تأتي ويقول: صلى ركعتين خفيفتين، كما في حديث ابن عمر أخبرته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري وفي غيره. وجاء من حديث ابن عباس أيضا في الصحيحين: يصلي ركعتين خفيفتين، وهذا إذا أذن المؤذن ثم بعد ذلك يخرج فيصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. وجاء كما أشرت أنه يقرأ في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون. وجاء أيضا أنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في الركعة الثانية بقل هو الله أحد، وهذه ثابتة جاءت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. وجاء أيضا من حديث جابر خارج الصحيح عند الطحاوي وغيره، بل جاء عن عائشة نفسها رضي الله عنها أنها قالت النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الركعتين يعني سنة الفجر، ثم يقول نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. هذا يؤكد ما أشرنا إليه آنفا أن عائشة عندما قالت هل قرأ بفاتحة الكتاب أو لم يقرأ، ليس المراد أنه لا يقرأ فاتحة الكتاب، بل ها هي عائشة تذكر أنه يقرأ أيضا ما جاء في سورة الكافرون وسورة الإخلاص. لكن كما ذكر المؤلف، وهذا هو مذهب المالكية، يرون أنه يكتفي ويقتصر على أم القرآن. لماذا؟ على ظاهر حديث عائشة الذي ذكرناه آنفا أنها كانت تقول رضي الله عنها حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب، فذهب مالك إلى هذا. ولا شك أن الاستحباب كما أشرت التخفيف، لكن لا يعني ذلك أنه لا يقرأ بشيء مع الفاتحة، بل قد ذكرنا أنه قرأ عليه الصلاة والسلام سورتين، وجاء أيضا أنه كان يقرأ شيئا من سورة البقرة، وجاء أيضا أنه قد يقرأ آية من سورة آل عمران، وكل هذه أحاديث صحيحة. قولوا آمنا بالله وما أنزل من سورة البقرة، وآمنا بالله واشهد بأننا مسلمون من آل عمران كما جاء في صحيح مسلم. إذن لا تعارض بين هذا كله، السنة هو التخفيف، السنة هو كذلك قراءة الفاتحة مع سورة، هذه السورة هي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، ولا بأس أن يقرأ كما أشرنا آية من سورة البقرة قد ذكرت في صحيح مسلم، وهي قولوا آمنا بالله، وكذلك جاء في بعض الروايات تعالوا إلى كلمة من سورة آل عمران. وإذا اقتصر على الفاتحة لا بأس، لكن لا يقال أن هذا هو السنة فقط ولا يقرأ شيء مع الفاتحة كما هو مذهب المالكية، والخلاف في الأفضل. السنة كما جاء في الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما أنه يقرأ سورتي الإخلاص الكافرون وقل هو الله أحد. ثم قال رحمه الله والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال أو دون ذلك قليلا، ولا يجهر فيها بشيء، ولا يجهر فيها بشيء من القراءة، ويقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة سرا، وفي الآخرتين بأم القرآن وحدها سرا، ويتشهد في الجلسة الأولى إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا انتهى من صلاة الفجر إلى أن ذكر ما يفعل في سنة الفجر والذكر الذي بعد صلاة الفجر، انتقل إلى صلاة الظهر وبين السنة في القراءة في فريضة الظهر، فماذا قال؟ قال والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال. إذن هذا ما يتعلق بمذهب المالكية، يرون أن السنة التطويل. وفي الحقيقة لو نظرت في النصوص التي وردت فيما يتعلق بالقراءة في صلاة الظهر ستجد أن النصوص اختلفت في مقدار القراءة، ستجد نصوصا ذكرت الإطالة في الركعة الأولى والثانية الأوليين، وذكرت الحذف في الأخريين يعني التقصير، وفي بعضها ستجد التطويل في الركعة الأولى والتقصير في الركعة الثانية، وهكذا في بعضها تقدر القراءة كأن يقول مثلا قرأ بمقدار سورة السجدة، وفي الركعتين الأخريين على النصف من الركعتين الأوليين، وفي بعض الروايات يقول قدر 30 آية. يعني مثلا جاء في حديث عمر وهو في الصحيحين حينما اشتكى أهل الكوفة من سعد بن أبي وقاص، فقال له عمر لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة، رضي الله عن سعد، سعد الذي هو من خيرة الصحابة ومن أفقههم وعلمائهم ومبشر بالجنة، مع ذلك تأذى واشتكى أهل الكوفة إلى عمر، فسمع منه عمر، فماذا قال سعد؟ قال أنا أمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، يعني في الركعتين الأولى أطيل وفي الركعتين الأخريين أحذف يعني أخفف. قال ولا ألو ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: صدقت وذلك الظن بك. مع أن عمر عزله، لكن ما عزله عن خيانة ولا عزله عن تقصير، لكن لمصلحة رآها. مع ذلك يقول له: ذلك الظن بك. في بعض الأحاديث كحديث أبي هريرة أنه ذكر أن السنة أن يطيل في الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين كما عند النسائي. وجاء كذلك في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة الظهر حتى إن أحدهم ليذهب إلى البقيع ثم يعود، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال في صلاته، كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أنه سئل عن ذلك فقال: كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. قالوا: إذن هذا دليل على الإطالة، كان يطيل عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي جعل المؤلف يقول: والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال أو دون ذلك قليلا. هذا مذهب المالكية، السنة الإطالة في صلاة الظهر. وهذا الحديث حديث أبي سعيد هو الدليل على ذلك، أنه كان يطيل عليه الصلاة والسلام حتى إن أحدهم ليذهب إلى البقيع ويقضي حاجته ثم يأتي أهله ثم يتوضأ ثم يأتي إلى المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال في الركعة الأولى. وكذلك جاءت بعض الروايات أن الصحابة كانوا يحددون ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. ماذا فيه؟ أن أبا سعيد قال: حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. حزرنا يعني قدرنا. فقال: يقرأ قدر 30 آية، قدر ألف لام ميم تنزيل، يعني سورة السجدة. وذكر أيضا أنه حزر قيامه في الأخريين، يعني في الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر ومن صلاة العصر. قال: فهي على النصف من ذلك، يعني على النصف من الركعتين الأوليين. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. هذه النصوص كلها لا تعارض بينها، لا تعارض بينها. نعم، هي في الظاهر مرة يطيل ومرة يخفف ومرة قد يقرأ كما أشار أبو سعيد على قدر 30 آية. وجاء هذا أيضا من حديث ابن عمر عند أبي داود في سننه أنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى فكان يقرأ قراءة يعني بقدر تنزيل، يعني سورة السجدة. وجاء هذا أيضا عن غيره. وجاء من حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى، وهذا تخفيف، لأنه قال بعد أن ذكر ذلك قال: وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عنه جابر بن سمرة أنه يقرأ سورة والليل إذا يغشى، يعني سورة الليل. وفي لفظ كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى في صلاة الظهر كما في صحيح مسلم. إذن هذا كله يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقصر ويخفف، بل جاء عند ابن خزيمة يقرأ والليل إذا يغشى والشمس وضحاها كما عند ابن خزيمة، وجاء كذلك عند أصحاب السنن وعند أحمد. وجاء كذلك عند أصحاب السنن وعند أحمد أنه قد يقرأ في الظهر والعصر والسماء والطارق والسماء ذات البروج. وجاء كذلك خارج عند الطبراني أنه كان قد يقرأ والشمس وضحاها والليل إذا يغشى من حديث أنس. وجاء في صحيح مسلم من حديث عمران بن حسين أنه صلى بهم الظهر فجعل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف سأل: أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل: أنا. فقال: قد ظننت أن بعضكم خالجنيها. ما معنى خالجنيها؟ يعني كان ينازعه القراءة وكأنه كان يقرأ السورة نفسها عليه الصلاة والسلام، وهي سورة سبح اسم ربك الأعلى. هذه النصوص كلها وهي كثيرة، لكن اقتصرنا على هذه، لا تعارض بينها. نستطيع أن نجمع، وقد جمع العلماء وبينوا أن هذا الاختلاف في مقدار القراءة في صلاة الظهر وكذلك يدخلون صلاة العصر أن الكل جائز، أن الكل جائز. تستطيع أن تطول في صلاة الظهر، وإن أردت فخفف، هذا جائز وهذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا تارة وفعل هذا تارة عليه الصلاة والسلام. هذا هو الجواب الأول، وهو القول بأن الكل جائز التطويل والتخفيف. ومن العلماء من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطول لكن أحيانا، يعني الغالب في صلاة الظهر ليس هو التطويل، الغالب هو التخفيف، يعني ليس كصلاة الفجر، لكن أحيانا قد يطيل عليه الصلاة والسلام وكأنه في صلاة الفجر، كما في حديث أبي سعيد الذي ذكرناه آنفا أن الذاهب يذهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى، هذا يدل على أنه كان يطيلها. ولهذا جاء عن العلماء كالنووي وغيره قالوا طول عليه الصلاة والسلام في بعض الأوقات وخفف في معظمها، فالإطالة لبيان جوازها والتخفيف يدل على أن هذا هو الأفضل، كما في شرحه لصحيح مسلم. فالنووي لما ذكر هذه النصوص ماذا قال؟ قال التطويل كان في بعض الأوقات، أما التخفيف هو في معظم الأوقات، فالإطالة هي لبيان الجواز، وأما التخفيف لأنه هو الأفضل، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتخفيف في صلاة الناس، لهذا قال إن منكم منفرين فأيكم صلى بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة، كما في صحيح مسلم. إذن هذه هي من الأجوبة. وطائفة من أهل العلم تقول إنما النظر إلى حال المأمومين، قد تطول أحيانا وقد تخفف أحيانا بحسب أحوال الناس، قد يعرض أمر فتخفف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، كان يسمع بكاء الصبي مع أمه فيخفف صلاته، فهذا إذن يدور مع حسب اختلاف أحوال الناس وكذلك بحسب اختلاف أحوال المأمومين. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله ويتشهد في الجلسة الأولى إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لكن المؤلف قبل ذلك ذكر أن السنة أن يقرأ في الركعتين الأولى بالفاتحة وسورة، وأما في الركعتين الأخريين يقرأ بفاتحة الكتاب ويقتصر عليها. هذا جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقتصر على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين، وجاء أيضا أن الركعتين الأخريين تكون على النصف من الركعتين الأوليين، كما جاء في صحيح مسلم، جاء من حديث أبي سعيد الخدري، وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقرأ مثلا في الركعتين الأوليين 30 آية، وفي الركعتين الأخريين قد يقرأ ب15 آية، وجاء التصريح في بعض الروايات على أنه يقتصر على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين، وهذا جاء في صحيح مسلم أيضا، وفيه وهو من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، يعني يقتصر على الفاتحة في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة من صلاة الظهر ومن صلاة العصر. ثم ذكر المؤلف أنه يتشهد في الجلسة الأولى إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا قد تكلمنا عنه في درس قد مضى، أن السنة والصواب في ذلك أنك في التشهد الأول تكتفي إلى الشهادة ولا تذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكرنا هذا ولا نعيده. ثم قال ثم يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما، هكذا يفعل الإمام والرجل وحده، وأما المأموم فبعد أن يكبر الإمام يقوم المأموم أيضا، فإذا استوى قائما كبر، ويفعل في بقية الصلاة من صفة الركوع والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في الصبح، ويتنفل بعدها. إذن تكلم رحمه الله عن صلاة الفجر وأحكامها وما يتعلق بها وصفة الصلاة، ثم انتقل إلى الظهر، ثم ذكر ما يتعلق بقيامه من الركعة الثانية إلى الثالثة، لأن في ركعتي في صلاة الفجر ما ليست إلا ركعتان، هي ركعتان فقط. الآن في صلاة الظهر 4 ركعات، فبين السنة في القراءة وبين التشهد أنه يتشهد إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم بعد ذلك قال رحمه الله ثم يقوم، يعني إذا قام من الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة ماذا يصنع؟ قالها فلا يكبر حتى يستوي قائما. هذا مذهب المالكية، وهو من مفردات مذهبهم، يرون أنك التكبير لا تكبر حتى تستوي قائما، يعني تكون في التشهد الأول ثم تقوم وتستتم قائما، فإذا وقفت قائما واستويت فهنا تكبر. وهذا يتعلق بتكبير الانتقال، متى يكبر للانتقال؟ الإتيان بهذا الذكر الله أكبر عند الانتقال، متى تصنعه؟ متى تفعله؟ هنا المؤلف يقول في هذا الموضع فقط، وهو الانتقال من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، يقول إذا فعلت وقمت لا تكبر. متى تكبر؟ حتى تستوي قائما. قال هكذا يفعل الإمام والرجل وحده، إن كنت منفردا أو كنت إماما فلا تكبر حتى تقف، فإذا استويت قائما فكبر. سنذكر الأدلة على ذلك، ثم نشير إلى أن المالكية انفردوا بهذا القول عن الأئمة. جاء في حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع. انظروا إلى ما يتعلق بذكر الانتقال، متى يقول هذا الذكر؟ لأن الآن الكلام عن ذكر الانتقال وهو التكبير الله أكبر، متى يقوله؟ في هذا الحديث كما بين أيدينا حديث أبي هريرة في الصحيحين، فيه أنه إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. إذن متى يبتدئ هذا التكبير؟ قال العلماء السنة أن التكبير يمد التكبير من حين شروعه فيه حتى ينتهي إليه في بداية الركن الثاني، يعني هو الآن في التشهد وهذا مثال، ويريد أن يقوم إلى القيام، فإذا أراد أن يقوم يقول الله أكبر ثم يقوم، فمن حين شروعه في القيام حتى يصل إلى الركن الثاني الذي هو القيام. أو مثلا يكون واقفا ويريد أن يركع، فماذا يصنع؟ كيف يفعل؟ يكبر الله أكبر وهو منتقل من القيام إلى الركوع. واستدلوا بهذا الحديث الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع. قالوا هذا دليل على المقارنة، لهذا قال يكبر حين يقوم. كيف المقارنة؟ أي مقارنة التكبير لهذه الحركات، وأنت تتحرك وتنتقل من ركن إلى ركن تقول هذا التكبير، فتبدأ بالتكبير حين تشرع في الانتقال إلى الركوع، كأن تكون قائما وانتهيت من القراءة تريد أن تركع، وأنت منتقل إلى الركوع تكبر وتمد الله أكبر حتى تصل إلى الركوع. هذا هو مذهب جماهير أهل العلم، حتى المالكية هم مع الشافعية ومع الحنابلة، إلا في هذه الصورة التي ذكرها المؤلف، وهي ما يتعلق بالتشهد الأول حين يقوم منه إلى الركعة الثالثة. عند المالكية لا يكبر حتى يستوي قائما إن كان إماما أو كان منفردا، وهذا غير صحيح، بل الصواب ما أشرنا إليه آنفا في كل الأركان، أنه يقارن بين التكبير وبين الحركة فينتقل الله أكبر فيركع إلى أن يصل إلى الركوع، وهكذا في باقي الأركان، يريد أن يكبر حين يشرع في الهوي إلى السجود فيمد صوته ويكبر حتى يضع جبهته على الأرض. أما الأحناف فقد خالفوا في ذلك، ورأوا أنه يحذف التكبير حذفا، يحذف التكبير حذفا. ما معنى يحذف التكبير؟ قالوا أي بمعنى، لأن معنى الحذف هو التخفيف وقطع الشيء، يقال حذفه حذفا كأنه ضربه وقطعه وجعله قطعة أو أخذ منه قطعة، فحذف التكبير ترك الإطالة، يعني كأن يقول الله أكبر فقط. العلماء الجماهير قالوا لا يمطط، لكن لا يحذف أيضا، إنما يمد صوته ويبينه من غير تمطيط ولا حذف. فالأحناف عندهم حذف التكبير، يحذفه حذفا فيقول الله أكبر هكذا، وهذا ليس من السنة، بل السنة كما أشرنا أن يمد صوته وينتقل من ركن إلى ركن، كما أشرنا في حديث أبي هريرة كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع وهكذا. فذكرنا حديث أبي هريرة، وجاء كذلك في صحيح البخاري أن عمران بن حسين رضي الله عنه صلى خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فعمران بن حسين لما سلم رضي الله عنه أخذ بيد مطرف لأنه هو راوي الحديث، فقال له لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن هذا دليل على أن السنة هو ما كان عليه الصحابة يتابعون فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا إذا كبروا، إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وهذا عند الانتقال، مقارنة بين الانتقال وبين الصوت. ولهذا أيضا ابن الزبير كان يصنع ذلك كما جاء في البخاري معلقا، ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. إذن الإمام مالك انفرد واستثنى ما يتعلق بالقيام إذا قام من الجلسة الأولى في الصلاة، فإنه لا يكبر حتى يستوي قائما. والصواب هو أن هذا الاستثناء غير صحيح، وأنه لا يستثنى في ذلك شيء، التكبير يكون فيه مقارنة، ينتقل من ركن إلى ركن. ثم قال وأما المأموم فبعد أن يكبر الإمام يقوم المأموم أيضا، فإذا استوى قائما كبر، ويفعل في بقية الصلاة من صفة الركوع والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في الصبح، ويتنفل بعدها. نكتفي بهذا القدر، لأن المؤلف سينتقل إلى ما يتعلق بالتنفل بعد الصلوات، هذا لعله إن شاء الله في الأسبوع القادم نكتفي بهذا. هناك بعض الأسئلة نقرأها ونجيب عليها. يقول السائل هنا، السؤال الأول يقول أحسن الله إليكم شيخنا، أيهم أفضل في رفع النجاسة، هل الاستنجاء أم الاستجمار أم الجمع بينهما؟ الجواب عن ذلك أن يقال الجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء هذا أفضل. إذا أراد الإنسان تطهير المحل فإنه يشرع له أن يستجمر بالأحجار ثم يتبع ذلك بالاستنجاء. وهناك طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق في ذلك، وإن كان في الحقيقة هناك خلاف يسير، وهو خلاف عن الصحابة أنفسهم، وهذا الخلاف ليس فقط فيما يتعلق بالجمع بين الاستجمار والاستنجاء، بل كان بعض الصحابة رضي الله عنهم لا يرون الاستنجاء بالماء، وهذا مشهور مذهب مذهب حذيفة. وكذلك نقل عن ابن عمر وجاء عن ابن الزبير، لكن منهم من رجع عن قوله، ثبت رجوع ابن عمر رضي الله عنه وثبت رجوع حذيفة. جاء العلماء بعد ذلك ونقلوا الاتفاق على جواز الاستنجاء بالماء، وأنه أفضل وأطيب، حتى إن الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع ذكر أن العمل على هذا، أنهم يختارون الاستنجاء بالماء. وابن عبد البر أيضا نقل الاتفاق في كتابه الاستذكار، ذكر أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب، وإذا استخدم الأحجار فالأحجار رخصة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الماء في الصحيحين من حديث أنس، لما كان يدخل الخلاء قال أنس فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. إذن لا وجه للقول بالكراهة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ذكرنا هذا لأنه مذكور في بعض المصنفات، بعض الآثار عن الصحابة، وإن كان ثبت رجوعهم. ابن عمر كان لا يفعل إلا الاستجمار بالأحجار، ثم قال لمولاه نافع، قال وجدناه صالحا يا نافع، يعني الاستنجاء بالماء كما صح عنه بإسناد صحيح. أما ما يتعلق بالجمع فذكروا في قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، في هذه الآية هي قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، جاء في بعض الروايات وإن كان فيه ضعف أن الله عز وجل أثنى عليهم لأنهم كانوا يتبعون الحجارة الماء، وهذا جاء في أهل قباء. فعلى كل حال لا بأس من الجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء، وإن فعل الاستنجاء بالماء فهو أطيب وأطهر كما قال ذلك ابن عبد البر وغيره. السؤال الثاني يقول السائل أحسن الله إليكم، يدعي البعض أن قول المالكية هو وجوب القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل، فهل هذا صحيح بارك الله فيكم وما هي الأدلة على ذلك؟ الجواب وفيكم بارك، قد ذكرنا هذا بالتفصيل في درس قد مضى ما يتعلق بالقنوت في الفجر والقنوت في النوازل، وذكرنا أن العلماء اتفقوا في بعض الأمور فعرفنا أين محل النزاع بعد أن ذكرنا الاتفاق، قلنا إن العلماء أجمعوا واتفقوا على أن من لم يقنت يعني ترك القنوت فصلاته صحيحة ولا تفسد صلاته، وهذا بالاتفاق والإجماع، كما أنهم اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر، لأن الخلاف في صلاة الفجر هل هو سنة أو ليس بسنة، والمقصود قنوت دائم كل يوم، كما أنه لا نزاع بين الأئمة في مشروعية القنوت للنازلة إلا ما جاء عن المالكية، فهم يرون أن القنوت للنازلة صار منسوخا يعني كان في أول الأمر ثم نسخ. والسائل إنما سؤاله ما يتعلق بمذهب المالكية، هل المالكية يقولون بوجوب القنوت؟ الجواب لا يقولون بذلك، لا يقولون المالكية بوجوب القنوت، هم يقولون هو مشروع سنة أن تقنت في صلاة الفجر، وهذا ما نص عليه الإمام مالك نفسه في المدونة، وهذا الذي عليه المالكية وتتابعوا، وقد تكلمنا عن أدلتهم وبينا أن الصواب من ذلك كله أن القنوت ليس من السنة، لا يشرع في صلاة الفجر، إنما القنوت يكون للنازلة فقط، ويجوز أن يكون في صلاة الفجر للنازلة، أما قنوت كل يوم في صلاة الفجر هذا بدعة، وقد صرح بعض الصحابة ببدعيته. ثم ننتقل للسؤال الثالث، يقول ما الحكمة من التفات الإمام بعد الصلاة إلى المأمومين؟ الجواب عن هذا أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك أنه كان إذا صلى أقبل على الصحابة بوجهه في البخاري، وجاء كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أيضا أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى عليه الصلاة والسلام يحب الصحابة أن يكونوا عن يمينه فيقبل عليهم بوجهه. ما هي الحكمة من ذلك؟ ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت إلى أصحابه بعد أن ينتهي من صلاته، قالوا لأن هذا الاستقبال فيه تعليم لهم، فهو يلتفت إليهم فينظر هل يحتاجون إلى شيء، هل سيسألونه عن شيء يتعلق بصلاتهم. وطائفة من أهل العلم قالت الحكمة من ذلك هو أن من دخل إلى المسجد ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يواجهه عرف أن الصلاة قد انتهت، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد انتهى من صلاته، وهذا أيضا يدل على ما يتعلق بالحكمة، أن هذه من الحكم التي ذكرها العلماء. وبعض أهل العلم قالوا هذا أيضا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، أنه يعني لا يصلح أن يبقى على الاستدبار للمأمومين، قالوا فمن تواضعه ورحمته وشفقته كان يستدير ويستقبلهم وينظر إليهم، حتى قال بعض الشراح يعني هذا الاستقبال يرفع الخيلاء ويرفع الترفع على المأمومين الذين خلفه، هكذا ذكر عند بعض أهل العلم، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وأحيانا قد لا يستقبلهم استقبالا كليا، بل كان يتحول عن القبلة، قد ينحرف يمينا أو شمالا، هكذا أيضا جاء وذكر العلماء. فالأمر واسع، الأمر واسع، لكنها سنة ينبغي العمل بها. بقي السؤال الأخير وبه نختم، قال السائل وهو السؤال الرابع، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة؟ هذه مسألة مشهورة الخلاف، اختلف فيها العلماء، وهي ما يتعلق برفع اليد، برفع الأيدي في الصلاة عند الركوع وعند الرفع أيضا من الركوع وعند السجود وعند الرفع منه بين السجدتين يعني، وعند القيام من التشهد الأول وعند الرفع من السجود، هذا كله اختلف فيه العلماء. أكثر أهل العلم هم الجمهور لا يرون استحباب ذلك، لا يرون استحباب ذلك، فيقولون السنة عدم الرفع، وهذا مذهب الجماهير أنهم لا يرون استحباب رفع اليدين عند كل تكبيرة. وهناك طائفة من أهل العلم، وهم قليل في الحقيقة، طائفة من أهل العلم وهم قليل، يرون استحباب رفع اليدين في هذه المواضع وفي كل تكبيرة. لماذا؟ قالوا لأنه جاءت أحاديث، وهذه الأحاديث تدل على هذا الاستحباب، فمن ذلك ما جاء من حديث مالك بن الحويرث كما في مسند الإمام أحمد، وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، فنص في حديث مالك بن الحويرث أنه كان يرفع إذا ركع وإذا رفع رأسه وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود. وكذلك جاء من حديث ابن عباس وإن كان فيه ضعف. الألباني رحمه الله في تمام المنة تكلم عن هذا وأطال الكلام في ذلك، وبين أن السنة هو رفع اليدين عند كل خفض وعند كل رفع، لأنها أيضا جاءت أحاديث تنص على ذلك، رفع اليدين عند كل خفض ورفع، من هذا حديث ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام، كما عند الطحاوي في مشكل الآثار، وجاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث أنس، وهي أحاديث كثيرة. أما الذين ذهبوا إلى عدم الجواز استدلوا بحديث جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، وهذا الحديث في الصحيح، وفيه أن ابن عمر أنكر ذلك وقال لا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود، فتمسكوا به وقالوا إذا لا يرفع حين يسجد، لا يرفع حين يسجد ولا حين أيضا يرفع رأسه من السجود لا يرفع يديه. والصواب هو أن الأحاديث في ذلك قاضية وأنها كثيرة، وجاء من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يذكرون أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعله، فلا بأس من رفع اليدين عند كل خفض ورفع وعند كل تكبيرة، وهي سنة. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.